ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاء فاعلموا أن الله عزيز حكيم. فإن نبينا مبشرين وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أم حسبتم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى والله يعلم وأنتم لا تعلمون كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى وعسى والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله أعمالهم في الدنيا والآخرة، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.